أيها الكرام الأحباب، مضى بنا في الكلام عن الوضوء في المحاضرات الماضية في عدة لقاءات، حيث التقينا مع صفة الوضوء التي توضأ بها النبي عليه السلام من فرائض، وذكرنا بعد ذلك نواقض الوضوء، ثم ذكرنا بعد ذلك ملاحظات تتعلق بالوضوء، ثم ما يجب له الوضوء وما يستحب، والليلة بإذن الله جل وعلا مع مستحبات الوضوء. الليلة بإذن الله جل وعلا مع مستحبات الوضوء، وبعد ذلك بإذن الله تعالى نبدأ في فقه الصيام. في فقه الصيام يعني استعدادا لرمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياكم رمضان، وأن يعيننا إياكم على العبادة فيه، وأن يكتب لنا ولكم فيه العتق من النيران. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وأما ما يستحب له الوضوء، وأما ما يستحب له الوضوء، أولا رقم واحد تجديد الوضوء للصلاة، يعني يقصد أن تجديد الوضوء لكل صلاة لا يجب ذلك، يعني لا يجب أنك تتوضأ لما تيجي تصلي على طول. يعني بعض الناس يوجب لنفسه أو يوجب على نفسه أنه مع أي صلاة لازم يدخل يستنجد، ومع أي صلاة لازم يتوضأ، هذا ليس واجبا. وذكرت لكم في اللقاء الماضي حديثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات اليوم كلها بوضوء واحد. في يوم الفتح النبي صلى الفجر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنع. يعني ليس من عادة النبي عليه السلام انه يتوضأ وضوء واحد بالصلوات كلها، انما عموم حال النبي عليه السلام استحبابا لا وجوبا، عموم حال النبي عليه السلام انه كان بيتوضأ لكل صلاة، لكن النبي فعل ذلك حتى لا يظن الناس ان هذا امر واجب. فلما قال عمر ذلك للنبي عليه السلام: يعني يا رسول الله انت ليه صليت الصلوات كلها بوضوء واحد؟ قال النبي عليه السلام: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لكنه أمر مستحب، ولولا المشقة لفرض النبي ذلك. يعني هو مستحب أنك تتوضأ كل صلاة، مش واجب. ليه؟ لأنه لو واجب مشقة على الناس. يعني يمكن الآن أنت لا تجد هذه المشقة لأن أنت بتلف الحنفية تنزل المي، لما المية تتقطع بتحس أنت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أو أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان صعب أن يجيب المية، ولو المطر قل أو البير بعيد أو مسافرين، فكان ربما يكون أمرا صعبا. لذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة، وصحح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. اكتب عندك حديثه، يقول النبي عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما أمرناش، ليه ما أوجبش علينا إن احنا نتوضأ مع كل صلاة حتى يرفع النبي عنا الحرج والمشقة صلى الله عليه وسلم. فما يستحب له الوضوء رقم واحد تجديد الوضوء لكل صلاة. قال المصنف: تقدم أنه يجزئ للمتوضي أن يصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة، لكن يستحب له تجديد الوضوء لكل صلاة. وذكر حديث أنس هو في البخاري وغيره، قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. واحنا خدنا في لقاءات يعني سابقة كثيرا مرارا ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد بدون امر لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون أمر المجرد لا يدل على الوجوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو عمل حاجة دون أن يأمر به لا يدل ذلك على الوجوب، إنما غاية ذلك الاستحباب. فقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة، النبي كان بيتوضأ عند كل صلاة، لا يدل ذلك على الوضوء على الوجوب، مع أن النبي كل صلاة بيتوضأ، لا يدل ذلك على الوجوب. وروى مسلم أيضا، هذا زيادة عندكم، روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسى على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال: عمدا فعلته يا عمر. هذا الأول من مستحبات الوضوء، من ما يستحب له الوضوء، تجديد الوضوء لكل صلاة. اثنين: الوضوء لذكر الله. الوضوء لذكر الله، ذكر الله يعني ذكر الله؟ قراءة القرآن، صلاة، أي حاجة فيها اسم الله يبقى ذكر الله. يعني لما تقول صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ ده ذكر الله، مع انه صلاة على النبي. لما تقول استغفر الله ده ايه؟ ذكر الله. لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده ايه؟ ده ذكر الله. يبقى كل ما اشتمل على اسم الله فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا يستحب له الوضوء لكن لا يجب، يستحب له الوضوء لكن لا يجب. حد يعرف يقول دليل على انه لا يجب الوضوء عند ذكر الله؟ احمد، دليل على انه لا يجب الوضوء، على انه لا يجب الوضوء عند ذكر الله؟ وانت رايح تتوضا بتقول ايه؟ بسم الله، ده ذكر الله. ما كنتش متوضا قبلها، يبقى ما توضيتش عشان تقول بسم الله، صح؟ وانت راح تتوضا نفسك يكون وضوءك منتقد، فبتقول بسم الله وانت داخل الخلاء. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث الخباء، وانت خارج من الخلاء غفرانك، وانت يعني المتزوج بيجامع اهله بيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فتذكر الله جل وعلا على كثير من احيانك وانت على غير وضوء، لكن عموما يستحب ان استطعت ان تذكر الله جل وعلا على وضوء فافعل. ومما ورد في الحديث، وهذا اصل حديث عائشه في صحيح مسلم، حديث عائشه في صحيح مسلم انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني على كل أحيانه؟ وهو نايم. طب هو أي من نوم وضوء منتقد طبعا معروف، برضو بيذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا عليه النشور. الحمد لله، ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان النبي يذكر الله على كل أحيانه، إنما يستحب أن تذكر الله جل وعلا أنت متوضئ. قال المصنف: يجوز لمن أراد أن يذكر الله جل وعلا أن يذكره على كل أحواله، سواء كان متطهرا أو محدثا، حدثا أصغر أو جنبا، وسواء كان قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا. يبقى أصل لك الأصل الأول أن ذكر الله على أي حال جائز. جزاك الله كل خير، ربنا يسقيك الجنة. فهو يأصل الأصل أولا أن ذكر الله على كل الأحوال جائز، لقول عائشة: كان النبي أو كان يذكر الله على كل أحياله. هذا من حيث الجواز، إلا أنه يستحب أن يكون الذاكر متوضئا، يستحب أن يكون الذاكر متوضئا. فعن المهاجر ابن قنفذ، عن المهاجر ابن قنفذ، والحديث بمسند أحمد وراه أبو داود وابن ماجة والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن هذا الصحابي اسمه ايه؟ انت معايا ولا؟ الصحابي اسمه ايه؟ المهاجر بن قنفذ. أن هذا الصحابي رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه. يعني الصحابي قال للنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النبي ما ردش. ليه؟ لم يرد النبي عليه السلام حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال، النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. طيب، في لفتة هنا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ممكن واحد يقول وقتي إذن ذكر الله بغير طهارة مكروه، صح؟ لأن النبي قال بالنصه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. طب اللي يرد الكراهة دي إن يقول إنه مستحب بس، إيه؟ الله يبارك فيه، حديث النبي عليه السلام، فعل النبي عليه السلام. إن سيدنا عائشة بتقول النبي عليه السلام كان يذكر الله على كل أحيان. يبقى إذن هذا الحديث صرفنا من الكراهة إلى الجواز، إلى الجواز أن تذكر الله على طهارة، على غير طهارة. يبقى من كراهة أن تذكر الله على غير طهارة، على غير وضوء، إلى جواز أن تذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة على كل أحيان، إضافة إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عموما، إضافة إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله وهو على غير طهارة كثير، كدخول الخلاء والخروج من الخلاء والاستيقاظ من النوم والنوم والجماع والوضوء والطعام والذبح والخروج من البيت ودخول البيت. ومحال أن يكون النبي في كل هذه الأحيان على طهارة، محال أن يكون النبي في كل هذه الأحوال على طهارة. فذكر الله جل وعلا على غير طهارة أمر جائز، إلا أنه يستحب أن يكون على طهارة. يقول المصنف في حديث، يعني أزيده عليكم، حديث المهاجر بن كنفذ، أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ كان بتوضأ وسلم عليه، النبي ما ردش لغاية لما عمل إيه؟ لما كمل وضوء بعدين سلم عليه. في حديث ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متوضئا أصلا، مش على وضوء بقى أو كان بتوضأ، لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فسلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم على جدار فمسح بوجهه ويده ثم رد عليه السلام. يعني عمل ايه؟ تيمم. يعني شوف حرص النبي او حب النبي عليه السلام ان يكون ذاكر على طهارة، عمل ايه؟ مفيش ميه جنبه، وعلى ما يروح يتوضى ويرجع الصحابي يكون مشي ويقول النبي ما ردش عليه السلام ليه؟ فبسرعة النبي عليه السلام تيمم. حتى العلماء أخذوا هذا الحديث قالوا ربما يجوز التيمم أحيانا حتى مع وجود الماء، إن كان ثم عذر، إن كان ثم عذر. يعني إنسان مريض وعنده جرح، المية موجودة، مولوش بقى إذا وجد الماء بطل تيمم، لو تيمم يموت. يبقى ساعتها حتى مع وجود الماء يجوز أن يتيمم لوجود العذر. ولا أخفى عليكم حديث عمرو بن العاص أن رجلا من الصحابة حين خرج الصحابة في جهاد أو في سرية، فأصيب واحد منهم ونام وأجنب، نام أم جنب ورأسه مفتوحة، فسأل: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ يعني إيه رأيك أتيمم؟ أصل لو اغتسل دلوقتي المية تيجي في راسه يموت، هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، الماء موجود. فاغتسل فمات. فلما رفعوا هذا إلى النبي عليه السلام بعدما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قاتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. مش عارف قول الله أعلم، انما مش تقول لا ما ينفعش او تفتي بما لا تعلم. لا مش عارف قول ما اعرفش. ممكن بقى يعني في القاهرة كن ماشي وعاوز تروح مثلا انت في عبود عاوز تروح مثلا هدوي لب تروح فين؟ قول لك اكيا بدويس 516 تبيس ده بودي فيك فين؟ ديك ابو زعبل. هو يتكسف يقول لك ما اعرفش يوم يبعتك في مكان بعيد لا مش عارف قول الله اعلم. هذا من السنة. قال عبد الله بن مسعود وينبغي ان يتعلم طالب العلم هذا ويعلم المعلم او العالم طلبته دائما هذا. يقول عبد الله بن مسعود ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل يقول ايه يتعلم بقى. يقول الله اعلم. فان شوفوا ابن مسعود ايه فان من العلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم. ده علم. كنت تقول الله اعلم هذا علم. بل يعني كان العلماء يقولون هذا نصف العلم نصف العلم لا اعلم. فينبغي ايها الكريم ان تتعلم هذا المبدا ولا تستحي ابدا مهما كان قدرك ومهما كانت منزلتك ومهما كانت مكانتك ومهما كان علمك ان تقول الله اعلم. فقد اذن الله جل وعلا بقوله وفوق كل ذي علم عليم. واذن الله جل وعلا انك تحتاج الى الزياده الى العلم يوما بعد يوم. قال تعالى وقل ربي زدني علما. فلتتعلم الله اعلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذم هؤلاء الذين افتوا بغير علم. يغتسل اغتسل مات قتلوه قاتلهم الله. هل سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي سؤال. فقلنا ان لفظه كرهت ان اذكر الله الا على طهاره صرفت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف ومن هذا الباب جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثا أصغر لعدم وجود دليل صحيح صريح يمنعه من ذلك وإن كان المستحب له الوضوء. المصنف أورد هنا نقطتين مهمتين. النقطة الأولى يقول جواز قراءة القرآن لمين؟ لغير متوضئ. هذا الأمر اتفاق بين العلماء. العبارة الأولى دي جواز قراءة القرآن أي لغير المتوضئ أو بغير وضوء قراءة القرآن بغير وضوء جائزة اتفاقا. ده القراءة. ما بنتكلمش الآن في المس في نسخ المصحف إنما قراءة القرآن بغير مس المصحف اتفاق العلماء على الجواز. أما مس المصحف فقد انتصر المصنف هنا لجواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو حدثا أصغرا لعدم وجود دليل صريح صريح يمنعه من ذلك. الحقيقة أنه في مس المصحف يعني ثم أقوال كثيرة في ذلك. ويعني دايما أنا أؤكد على هذه النقطة مع هذا الكتاب المبارك لكن من عيبه أنك إذا يعني قرأت قولا مثلا كده من هذا الباب جواز قراءة المصحف قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدثا أصغر لعدم وجود دليل صريح صحيح هينطبع في دينك إن ربما يكون هو ده القول الوحيد أو هو القول الذي قال به الجمهور. ممكن. لكن يعني أنا أحب أن أذكر رأي الجمهور حتى تتسع المدارك. فمسألة مس المصحف جمهور العلماء المتقدمين ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جمهور العلماء المتقدمين ومنهم ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز مس المصحف بغير وضوء. جمهور العلماء على وجوب الوضوء لمس المصحف. انا لسه الان ما اتكلمتش عن رأي الراجح انما انا بنقل لك الاراء عشان لما تسمع واحد يقول لك لا يجوز ان تمس المصحف بغير وضوء قوله هذا قول معتبر لأنه قول جمهور العلماء المتقدمين من الأئمة الأربعة وغيرهم. واستدل الجمهور على وجوب الوضوء لمس المصحف بقول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. هذا قول الجمهور. واستدلوا أيضا بحديث في الباب، العلماء على خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: وأنا أميل إلى القول بصحة هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسن القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. القول الآخر الذي يخالف رأي الجمهور، والذي رآه المصنف هو الرأي الراجح، ولعله فعلا هو الرأي الراجح، أنه يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. طب أما لا يمسه المطهرون نعم فيه؟ نعم، ده مش لغويا، ده الآية تدل بذلك. يعني اقرأ الآية كلها، الله جل وعلا يقول: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يبقى الذي لا يمس إلا من قبل المطهرين هو إيه؟ الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. يبقى الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى رد من قالوا بجواز مس المصحف غير المتوضئ بأن هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، وهذا قول جمهور المفسرين. قول جمهور المفسرين، يبقى جمهور المفسرين ردوا على جمهور الفقهاء بأن الآية مقصود بها المطهرون من الملائكة، يقصد بها المطهرون من الملائكة، ويقصد بهذا الكتاب ليس القرآن الذي بين أيدينا أو المصحف الذي بين أيدينا، إنما يقصد به القرآن الذي هو مكتوب عند الله جل وعلا في الكتاب المكنون أو في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. طب حديث النبي عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، قال ابن عباس وقد انتصر لهذا القول بأن هذا الحديث لا يدل على وجوب الوضوء. ليه؟ لو لم تكن متوضئا هل يجوز؟ اقول لك انت ما انتش طاهر، انت نجس. معاكس طاهر ايه؟ نجس. لا، يبقى اذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد رأى صحة هذا الحديث، لكنه يقول بأنه لا يجب الوضوء عند مس المصحف. ليه؟ قال: لفظ طاهر لفظ مشترك. يعني لفظ مشترك؟ يعني طاهر من حدث الأصغر، ولا طاهر من حدث الأكبر، ولا طاهر من الطاهرة من الحيط، ولا طاهر من الكفر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. وطبعا كلمة لا تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، يعني المؤمن أبدا لا ينجس مهما يحصل. إن المؤمن لا ينجس، يبقى إذا المؤمن طاهر. يبقى لو قلت لا يمس القرآن إلا طاهر، لو أنا حسبتها على كلمة المؤمن، يبقى إذا يجوز لكل مؤمن حتى لو كان جنب أن يمس المصحف. قال الشيخ الألباني: فإذا كان هذا الحديث بهذه اللفظة طاهر مشتركة فلنجنب هذا الحديث. جيب دليل تاني، يعني الدليل ده عام، ندور على الدليل تاني. فلما لم يوجد دليل آخر نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل وهو أن المؤمن طاهر، فيجوز مس المصحف للمؤمن عموما، يجوز مس المصحف للمؤمن. نعم تفضل. طيب، نعم فإذا تطهرنا نعم نعم. طيب يعني فلان أنت الآن متوضئ أقول عليك طاهر ولا متطهر؟ طيب يبقى إذن لفظ الطاهر لفظ الطاهر لفظة مشتركة للمتوضئ وغير المتوضئ، يبقى الكلام صحيح إن لفظ الطاهر يعني أنا عارف هو أخوكم يقصد إن المتوضئ يطلق عليه متطهر. طيب لا مش متوضئ لا يطلق عليه متطهر، طب هو متوضئ أو غير متوضئ يجوز يطلق عليه طاهر؟ يجوز. يبقى إذن لفظ الطاهر لفظ عام مشترك، فلنجنب هذه اللفظة نبحث عن دليل آخر، لا يوجد دليل آخر، إذن فلنرجع الأصل، والأصل الجواز، والأصل أن المؤمن طاهر. لكن كما قلنا اتفاق العلماء على استحباب الوضوء حتى للقراءة، لقراءة القرآن حتى لو دون مس، واتفاق العلماء على استحباب إن لم يكن الوجوب عند الآخرين على استحباب الوضوء لمس المصحف. فالأصل براءة الذمة، والمؤمن لا ينجس، ولفظ طاهر لفظ مشترك. وقد قال ابن عبد البر عن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال ابن عبد البر هذا الحديث أشبه بالتواتر، أشبه بالتواتر، تلقبته الأمة كلها بالقبول، هو مش متواتر بل اختلف العلماء في صحته، لكنه أشبه بالتواتر لأن الأمة قد تلقبته بالقبول، ولكن مع ذلك هو طاهر لفظ مشترك. نرجع إلى الكلام. إذن خلاصة القول، خلاصة القول أن الذي يريد أن يقرأ القرآن أو يقرأ من المصحف يمسك المصحف يستحب له أن يكون متوضئا، إنما القول الراجح لا يجب أن يكون متوضئا لأن الدليل غير صريح في الوضوء، لأن الدليل اللي هو إيه؟ اللي هو إيه الدليل؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، الدليل غير صريح، وإن كان صحيحا غير صريح في أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا لمتوضئ، ليس هذا صراحة في الحديث. يبقى النقطة الأولى فيما يستحب له الوضوء تجديد الوضوء للصلاة، ثانيا الوضوء لذكر الله، ثلاثة الوضوء للدعاء، الوضوء للدعاء. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بوضوء، فلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فلما توضأ قام، أي النبي عليه الصلاة والسلام قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وأدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. يعني سيدنا إبراهيم دعا الله جل وعلا أن يبارك الله جل وعلا في أهل مكة، يبارك في المد وفي الصاع، يعني الأكل يبقى فيه بركة هناك، سيدنا إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو كما دعا إبراهيم، بس لمين؟ لأهل المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدعو عمل إيه؟ قام فتوضأ ثم استقبل القبلة ودعا. يبقى إذن إذا أردت أن تكون دعوتك أحرى بالإجابة تعمل إيه؟ تتوضأ وتستقبل القبلة، وهذا أمر مستحب لا يجب، هذا أمر مستحب لا يجب. طب الدليل على أنه لا يجب إيه؟ حد ذاك يبقى يقول قلنا قاعدة عامة عدتها كذا مرة، ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على وجوب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة مجردة كده دون أن يأمر لا تدل على الوجوب، فهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء للدعاء؟ لا، بل ثبت الدعاء بغير وضوء. يعني مثلا في معركة بدر صحابة حربوا ودعوا الله جل وعلا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة دعوا الله جل وعلا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يكون الجميع على وضوء، وسجل الله هذا الدعاء بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ده دعاء بابتهال باستغاثة، الصحابة كلهم دعوا، كل الصحابة دعوا، ومحال أن يكون الصحابة جميعا على وضوء، محال. بل وثبت أنك تدعو الله جل وعلا وأنت على وضوء في مواطن كثيرة، وانت خارج من دورة المية خلاء تقول ايه دعاء غفرانك، يعني تطلب من الله أن يغفر لك، ده دعاء مش متوضع. وانت داخل بتقول ايه؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، مش متوضي. وانت بتجامع مش متوضي، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وطلع. إلى آخر الأدلة. يبقى إذن فعل النبي عصر المجرد لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب، وصرف هذا الاستحباب إلى الجواز، صرف هذا الاستحباب إلى الجواز، أو صرفت الكراهة إلى الجواز بإيه؟ بفعل النبي عليه السلام وهو على غير وضوء. النقطة الرابعة مما يستحب له الوضوء، الوضوء عند النوم. فأنا عاوزك تحفظ الحديث ده وتفهمه معايا، لأن فيه نقطة هامة جدا ولفتة مهمة جدا تطمن قلبك. الحديث ده يطمن قلبك إن الكلام اللي أنت سمعه ده أحاديث النبي عليه السلام هو ده اللي النبي قاله بالضبط. ده يطمن قلبك، عشان اللي هم بيضربوا في الأحاديث وبيقولوا إن أحاديث يعني وردت بالمعنى أو لما تذكر عن النبي عليه السلام أو تصرف فيها بعض الرواة، الحديث ده يطمنك إن الكلام اللي إحنا بنقوله عن النبي هو ده اللي النبي قاله بالضبط عليه الصلاة والسلام. فمن السنة من المستحب أن تتوضأ عند النوم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عاز رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام بيعلم البراء، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هو ده الشاهد طبعا في الحديث، النبي عليه السلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. حفظوه. اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سمع، النبي علمه قال له قول بقى اللي انا قلته لك، سمعه تاني، سمع. متزعلش. طيب، اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، آمنت بكتاب الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. البراء بن عازب وهو بيعيد سمع للنبي صح لغاية آخر عبارة، بدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت. إيه يعني؟ في حاجة؟ مش النبي هو النبي محمد أصلا هو رسول؟ يعني لما أقول مثلا قال رسول الله تفرق عن أن أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفرق؟ تفرق. لو النبي علمك العبادة والأذكار توقيفية، توقيفية، ورد أن النبي عليه السلام لهز في صدره، براء بن عازب بيسمع فجاء عند كلمة وبنبيك قال وبرسولك، فنعمل ايه؟ قال لا لا وبنبيك الذي أرسلت. ليه؟ يبقى أنت تتعلم الوقت أن الأذكار ايه؟ زي ما النبي قال بالضبط، عشان ما يجيش واحد في الأذان ألفاظ الأذان معدودة. النبي عدهن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طب ده بلال وأبو محذورة وعبد الله بن زيد وغيره والصحابة كلهم أذنوا ما قالوا سيدنا، وهم كانوا بيسيدوا النبي وبيحبوا النبي أكثر مننا. الصحابة كلهم كانوا بيصلوا وبقول التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما حدش قالوا سيدنا محمد. بغير بقى ما تقوليش بقى ان مش وارد حديث لا تسيدني في الصلاة، ده مش صحيح ولا غير، بس النبي قال ايه؟ اعمل زيه باللفظ. عبد الله بن مسعود سمع يوما رجلا عطسا لما تعطس طوله ها الحمد لله سمعت كلمة الحمد لله هذا وردت هذه اللفظة وردت انت خفتم هذه اللفظة وردت سمع ابن مسعود رجلا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايه رأيك صلى على النبي زيد النبي صلى ماشي ما بيش مانع انما هنا لا بعد العطاس تقول ايه الحمد لله بس صلى على النبي طول يومك انما هنا لا قال ابن مسعود وقد سمع الرجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن مسعود ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة مش انت بتصلي عليه اللي انت بتصلي عليه ما قاليش كده ما هكذا علمنا رسول الله انما النبي علمنا يقول ايه اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله فاذا قال الحمد لله فليقل له اخوه يرحمكم الله فاذا قال له اخوه يرحمكم الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم بهذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش من عندك البدعه ريحتها حلوه بس عاقبتها وحشه يقول لك يا عم ايه انتوا بتحبوش النبي احنا بنحب النبي صلى على النبي عم صلى على النبي ما احنا بنصلى على النبي صلى على النبي طولي ليه صلى على النبي طول ما هو صلى على النبي انما تيجي تصلي على النبي هنا لا يعني لو واحد مثلا واقف يصلي وطول الصلاه قاعد صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وخلص الصلاه تنفع هي صلى على النبي وحشه تنفعش ليه يا ابني صلى على النبي وحشه لا هنا لا النبي ما قالش هنا واحد قال التشهد فوق فوق والفتحه وهو قاعد ما صلى على النبي فوق ايه المانع يعني الدين يؤخذ اسمع العبارة دي مهمة جدا هذه أصل هذه قاعدة الدين يؤخذ العبادة تؤخذ الأذكار تؤخذ بصريح المنقول لا بما تستحسنه العقول الدين يؤخذ بصريح المنقول أو بصحيح وصريح المنقول لا بما تستحسنه العقول لو فتحنا باب الاستحسان سيعبد كل احد ربه كما يريد سيضل الناس انما تعلم من هذه اللفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ردد البراء على النبي عليه السلام فلما قال البراء بيقول كده فلما بلغته اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال النبي عليه السلام لا ونبيك الذي أرسل فالألفاظ توقيفية أيها الكرام كذلك الأعداد 33 يبقى 33 مش 40 مش تقول ده الصحابة كانوا حلوين وكانوا قريبين من ربنا أنا بقى أعمل أنا 40 لا النبي قال 33 وهكذا بقية الأذكار والأعداد يبقى المستحب الرابع للوضوء الوضوء عند النوم خامسا يستحب الوضوء للجنب الجنب بس لا الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ثلاثهم يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع إذا أراد الجنب النوم أو الأكل أو أراد أن يعاود الجماع فيستحب له الوضوء والدليل على ذلك عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ لما تسمع الحديث ده كده أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ يبقى النبي جعل الشرط اللي يجي ينام ويكون جنب يبقى ايه توضأ طب يجوز ما يتوضاش ولا لازم يتوضا جائز ليه اسمع قال ومما يدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لعمر بالوضوء ليس على الوجوب إنما هو عن الاستحباب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بين أنها شرط، يبقى شرط لو جينا أو يعود الجماع أو يأكل شرط أن يتوضأ، الحديث ظهره كده. لكن لا، لو استحباب بس. طب الدليل إيه؟ ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر، يعني الحديث الأول حديث ابن عمر برضه، وحديث ده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ نفس السؤال، يعني كأنه رواية تانية للحديث، حديث ابن عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال النبي عليه السلام: نعم، ويتوضأ إن شاء. ويتوضأ إن شاء، كلمة إن شاء دي يعني إيه؟ يبقى خلاص ترك الأمر للإباحة للجواز مع الاستحباب. فقوله أو فقوله إن شاء دليل على الاختيار الذي يمنع الوجوب، بل ثبت في حديث آخر صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني طبعا ابن عمر ما شافش النبي جوه بيته، شافش النبي هو جنوب هو بيجامع أو غير ذلك، فلنقل لا بنا نقل لنا الجواز بقى اللي شاف مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها كما رأى أبو داود والنسائي وهو في مسند أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا في سنن ابن ماجه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو في مسند أحمد من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف الوجوب إلى الجواز، إلى الجواز، فعل النبي صرفه إلى الجواز، كان النبي عليه السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وأما الدليل على استحباب الوضوء، النبي يعني أخذنا الآن من الوجوب إلى الجواز، طب الاستحباب يبقى الأول كان باين كأنه شرط لازم تتوضأ، خدنا من الشرط أو الوجوب إلى الجواز بإيه؟ بفعل النبي عليه السلام وبالحديث الثاني ويتوضأ إن شاء. طيب الاستحباب، يستحب أن يتوضأ قبل ما ينام أو يتوضأ قبل ما يجامع تاني أو يتوضأ قبل ما يأكل، الدليل إيه على الاستحباب؟ أما الدليل على استحباب الوضوء إذا أراد أن يعود إلى الجماع، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، في رواية: فإنه أنشط للعود. يعني الناس بيقول توضأ ده مش أمر وجوب، إنما أمر إذا أردت أن تجد النشاط في العود. يبقى النبي بيّن الأمر ده ليه؟ إذا أراد أن يعود إلى النشاط فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وهذا الوضوء على الاستحباب لما ثبت في الصحيحين أيضا، على الاستحباب مش على الوجوب، عشان برضه ما اسمعش دي تقول فليتوضأ يبقى أمر، لأن بتوع الظاهرية ياخدوا كل أمر أمر خلاص، هو صح كل أمر أمر، لكن في أمر يأتي مثلا بعد حظر فيدل على الجواز. يعني مثلا انتوا قاعدين هم لكم مثلا محدش يقوم خالص، وبعدين بعد الأذان تقول خلاص قوموا، كلمة قوموا دي تفهم منها إن كله لازم يقوم ولا إيه؟ ولا أنا خلاص فتحت الباب بقى. فتحت الباب كما قال تعالى: فإذا تطهرن ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى ده أمر بحظر الجماع في المحيط، احتزال، فاعتزلوا النساء في المحيط. قال بعدها: فإذا تطهرن فإيه؟ فاتهن ده أمر. قال ابن حزم وعلماء الظاهرية: يجب على الرجل أن يجامع أهله إذا طهرت من الحيض. لا ده مش واجب، لأن هذا الأمر فاتهن جاء بعد الحظر ليبين أن الجواز قد عاد مرة ثانية. وقف ما تقربش، خلاص قرب ده يعني ايه؟ يعني بقوله خلاص عاوز تقرب قرب راحتك، هذا هو المعنى المفهوم الذي تشهد له اللغة كلها. فالدليل على الاستحباب ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يجامع كل النساء بغسل واحد، فلم يغتسل أو يتوضأ بين كل جماع. يبقى النقطة الخامسة الوضوء للجنوب. إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الجماع هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. النقطة السادسة إذا أردت أن ما يستحب له الوضوء، النقطة السادسة الوضوء مما مست النار، يعني اللي أكل أي حاجة اتسخنت السنة يتوضى بعدها. وكان هذا الأمر في أول الدعوة أو في أول ما يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا واجبا، ولما كان هذا أمرا متعذرا على الناس خفف من الوجوب إلى الاستحباب. من صعب أنك كل ما تقول حاجة سخنة أو حاجة تسخنت أو حاجة عدت على النار مستها النار صعب أنك كل أكلنا الوقت بتسخن، يعني لو مشيت في الشارع جبت كيس شيبسي وكيس شيبسي ده اتقلب الزيت عدى على النار بتوضى وانت ماشي يعني مصيت بس الياي بونبوني. بونبوني هتعمل ازاي؟ طبخ واحد ده في حته سندوتش صعبه، صعب انك تتوضا من المس بيه النار، صعبه. وهتقعد بقى تدور طب ده مست ولا ما مستش، وطب مس ازاي، وتدور بقى في تاريخه واتعمل ازاي، طب الطبخ ولا ما اتطبخش، طب الجبنه الطبخه ولا ما طبختش، اه يبقى جبنه اللي مش عارف النستو المثلثات دي جبنه مطبوخ يبقى يفضض منها، الجبنه اللي العاديه اللي هي معموله القريش دي ما اتعدتش على النار يبقى هتتعب. طب جبنه القريش حطوا فيها حاجه اتسخنت ولا ما اتسخنتش، هتتعب. وديننا بفضل من الله جل وعلا رفع عنا فيه الحرج. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما كان هذا أمرا عسيرا على الإنسان خف بفضل من الله جل وعلا على يدي النبي عليه السلام، فنسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فالوضوء من مسألة النار أمر مستحب. قال المصنف: وردت أحاديث تدل على أن الوضوء مما مست النار كان واجبا في بادئ الأمر، ثم نسخ هذا الوجوب وصار الحكم على الاستحباب. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، قال أي النبي عليه السلام قال: توضأوا مما مست النار. توضأوا ده أمر ولا أمر؟ الحديث في أمر، توضأوا أمر. يبقى إذن ظاهر هذا الكلام يدل على الوجوب، أي حاجة مست النار واجب توضأ، توضأوا مما مست النار، فهذا الأمر دليل على الوجوب. وأما دليل النسخ إن مش واجب ده مستحب، أما دليل النسخ فما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى كان في أمر أولاني الواجب، الأمر الثاني ترك الوضوء مما مست النار، فدل ذلك عن الاستحباب. بل ورد بالصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري، هذه زيادة عنكم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بحاول في كل أمر أدور أشوف النبي عمل إيه عشان أعمل زيه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه. يحتز يعني مسك السكينة عادي أقطع ويأكل من كتف شاه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فدعي إلى الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على طول ساب الأكل، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. يبقى إذن النبي كل شاه سخنة مشوية مستها النار ومع ذلك ما توضاش، يبقى فعل النبي يدل على إيه؟ أن يصرف من الوجوب إلى الجواز، من الوجوب إلى الجواز. إنما الاستحباب يبقى بالأمر الأول: توضأوا مما مست النار. وفي نقطة مهمة جدا برضو، النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمرو بن أمية الضمري، النبي لما أطعم من كتف شاة احتز من كتف شاة ثم أكل منها وقام لم يتوضأ، برضو لم يأكل ولم يتمضمض، هذه نقطة مهمة، لم يتمضمض، ما ورش يتمضمض، يعني لا يشترط أن تتمضمض بعد الأكل إذا دخلت الصلاة، وإن كان الأمر مستحبا من باب التنظف، بل مستحب أن تتنظف بالسواك حتى لا تتغير رائحة الفم، لكن ليس هذا أمرا شرطا أو ليس أمرا واجبا. فالنبي أصلا احتز من كتف شاه ثم قام طرح السكين وصلى ولم يذكر وضوءا ولم يذكر مضمضة، إذن لا يشترط أن يتمضمض، إنما يبقى الأمر على الاستحباب أن يتوضأ من الأكل مما مست النار، يعني تعود نفسك كده بعد ما تأكل وتوضأ. ها هتاكل وهتنزل تصلي خلي الوضوء بعد الاكل، يعني تبقى عملت مستحب. مستحبات كتيره، لم حسنات، لم حسنات. النقطه السابعه فيما يستحب للوضوء، الوضوء بعد اي حدث، الوضوء بعد اي حدث ولو لم يرد الصلاه. يعني لو قضيت حاجتك دخلت دور ميه، السنه توضا حتى لو مش هتصلي، ماشي في الشارع صليت العشاء ودخلت دور ميه وانت كان بتتوضا، مستحب. طب ما فيش صلاه، مش هتصلي، هتمشي على طول، برضه مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده يا اخواننا مبارك، حديث كلماته موجزه لكنه حديث جامع، قول النبي عليه السلام استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا الاستقامه لكن اجتهد ان تستقيم قدر استطاعتك، استقيموا ولن تحصوا. اسمع، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. النقطه الثالثه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ده علامه ايمان، اللي حافظ على انه متوضع على طول قبل ما ينام يتوضا، هيجي بقى قبل ما ينام تقلها عليه شيطان زي ما يتقل علينا كلنا، لسه هيقوم اتوضا، وبعد ما اتوضا راح ينام وضوءه انتقض، يتوضا ثاني، يا تقيل على النفس. اصبر، لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. انت ممكن بالوضوء ده هو انك تكون على طهاره دايما، انت عارف تاخد ايه؟ تاخد نصف الايمان. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال، الحديث المعروف الذي مطلعه الطهور، طهور ايه؟ شطر الايمان. كن بس على طهاره دايما، على وضوء دائم نصف الايمان. يبقى اجر نصف الايمان قد ايه؟ الطهور شطر الايمان. فديننا والحمد لله دين النظافه، دين النظافه. ما يجيش بقى واحد يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول البذاذه من الايمان، هو فاهم ان البذاذه يعني البذاءه، لا، البذاذه اللي هو ترك التزين والتجمل والترجل احيانا، مش البذاءه، مش البذاءه من الايمان، انما ترك التجمل احيانا. انما النبي عليه الصلاه والسلام كان يحث على النظافه، مش بقى يعني البيت بتاعه يبقى كله مقلوب على بعضه، والاكل هنا والرز هنا، ويقول لك البذاذه من الايمان، لا، ده كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول نظفوا افنيتكم، الطريق بتاعك كده اللي قدام البيت، فناء بتاع البيت، الحوش بتاع البيت، نظفوا افنيتكم فان اليهود لا تنظف افنيتها. يعني انت الان مامور ان تخالف اليهود بان تكون نظيفا. مش هقول لك الحديث مش ثابت او لا يثبت النظافه من الايمان، ده غير ثابت سندا، انما معنى صح، النظافه شيء من الايمان، بل الطهاره شطر الايمان، بل الطهاره شطر الايمان. فاقول لك، الوضوء بعد اي حدث امر مستحب ولو لم ترد الوضوء، وذلك لما ثبت عن في حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وعن بريده ابن الحصيب او ابن الخصيب رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، حديث ده اخواننا الروايه دي عند الترمذي وراه بعض اصحاب السنن، واصل هذا الحديث في الصحيحين، يعني اصل الحديث ده في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال دلني على ارجى عمل عملته في الاسلام فاني كلما سمعت الجنه سمعت خشيه عليك فيها، وفي روايه مسلم فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك فيه. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كنت بلا أن أصلي. رواية الترمذي بقى اللي معانا دلوقتي وهي ثابتة صحيحة، رواه الترمذي والحاكم وابن حبان ورواه الإمام أحمد في المسند قبل ذلك، وهي صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لبلال بما سبقتني إلى الجنة. طب هو بلال هيسبق النبي للجنة؟ المعنى أن بلال عمل عملا سبق به أو أكرمه الله بالجنة لم يسبق أحد بفعل هذا العمل، لم يسبق أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا العمل. يعني مثلا حديث النبي عليه السلام، حديث رفاعة بن رافع في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة ثم ركع ورفع من ركوعه فقال: سمع الله لمن حمده. يعني إيه سمع الله لمن حمده؟ يعني ربنا يسمع حمدك. فصحابي سمع الكلمة دي دخلت قلبه، يعني لو أنا حمدت ربنا ربنا يسمعني. فقال الصحابي، قال لما سمع النبي قال سمع الله لمن حمده، قال الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من القائل؟ في واحد منكم قال حاجة جديدة سمعتهاش، مين؟ فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله، والله ما أردت إلا خيرا. يعني بيقول له أنا قلت أصح جديدة بس والله يعني ما أردت إلا خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فهذا الصحابي يعني إنجاز العبارة سبق النبي عليه السلام. سبقه في إيه؟ مش سبقه للجنة ولا سبقه لكل أعمال الصالح، إنما سبق قال العبارة دي قبل مين؟ قبل النبي عليه السلام بس. فبلال عمل حاجة قبل حد يعملها، فده معنى بما سبقتني إلى الجنة، وإلا فأنتم تعلمون جميعا أن أحدا لن يدخل الجنة قبل النبي عليه السلام، كما في صحيح مسلم حين يطرق النبي على باب الجنة يقول النبي عليه السلام في صحيح مسلم من حديث أنس: أنا أول من يقرع باب الجنة. يقرع يعني إيه؟ يخبط. أنا أول من يقرع باب الجنة فآتي عند الباب فأستفتح، فيكون الخازن لو مين؟ خازن الجنة. لا مش مالك، لا مالك ترد النار اسمه خازن الجنة. رضوان لم تثبت في حديث صحيح، وإن كان أكثر علماء على القبول بها، لكن خازن الجنة قال، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام. فيكون خازن الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يعني مش حتى مش هيدخل بس، لا ده الباب مش هيتفتح أصلا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا بما سبقتني إلى الجنة، يعني إيه؟ سبق بعمل فقط يقرب إلى الجنة، بما سبقتني بعمل يدخلك الجنة، ده معنى الحديث. يقول بريدة بن حصيب: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنبت قط، ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين. دي صلاة الاستغفار، صلاة التوبة، عود نفسك كده. مشيت في الشارع بصيت بنات روح صلاة ركعتين، شفت منظر في البيت في فيلم ولا حاجة صلي ركعتين، يعني قلت كلمة غلط صلي ركعتين، كسرت في حق صلي ركعتين، بعد الذنب صلي ركعتين. قال بلال: يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني هو ده اللي خلاك تسبق في الجنة لهذا العمل. النقطة الثامنة والأخيرة في هذا الباب: الوضوء من حمل الميت. يستحب الوضوء إذا حملت الميت، وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في المسند أحمد، وروى الترمذي والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فإيه؟ يبقى واجب يغتسل، صح؟ ومن حمله فليتوضأ، يبقى اللي يحمله يجب يتوضأ، ده الحديث ده كده. طيب هو واجب والمستحب؟ مستحب، يعني بقولك مستحب تتوضأ بس، طب انت مستحب ليه مع ان النبي قال فليتوضأ أمره؟ والأمر بالغسل والوضوء في هذا الحديث محمول على الاستحباب، وذلك لما روى الحاكم عن ابن عباس وهو عند البيهقي أيضا بإسناد صحيح رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي عليه السلام قال: ليس عليكم اسمع، ليس عليكم في غسل ميتكم اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم بس. يبقى الحديث ده صرف من الوجوب الى الاستحباب بس. يبقى يستحب ان تتوضا ولا يشترط او لا يجب. من النقاط التي يستحب لها الوضوء ايضا، هقولها بسرعه بقى، يعني ذكرنا 8، رقم 9 يستحب الوضوء قبل الغسل. يستحب الوضوء قبل الغسل، وقد ثبت في مراوي 6 البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشه ان اغتسال النبي كان يغتسل بصفه معينه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يغتسل عمل 8 حاجات. اغتسال النبي وسياتي معنى صفه الغسل. كان النبي اذا اراد ان يغتسل عمل 8 حاجات، اللي هي يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، ثم ياتي بالماء ليخلله في اصابع في راسه، ثم ياخذ 3 عيات على رأسه، ثم يصب الماء على شق الأيمن، ثم يصب الماء على شق الأيسر، ثم يغسل برجله. دول 8. فمن السنة قبل الغسل أن تتوضأ. كذلك النقطة 10 من السنة الوضوء عند مس الفرج، لما قلنا في المرة اللي فاتت هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، أو يعني كراهة تنزيهية ليس كراهة تحريمية. لو قلنا بذلك يبقى إذن يستحب. النقطة 11 الوضوء عند الغضب. استحب الوضوء عند الغضب، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال بعض العلماء: إسباغ الوضوء على المكاره أي حين تكون مكرها مغضبا محزونا. فإسباغ الوضوء في هذا الموطن، كان دي جديد عليكم، إسباغ الوضوء في هذا الموطن أمر مستحب. ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، بل ثبت في حديث يعني او ورد في حديث وان كان اسناده ضعيف الا ان معناه صحيح، قول ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام: واذا غضبت فتوضا، واذا غضبت فتوضا. خلاصه القول ايها الكرام، الوضوء ببساطه في اخر كلمه صفه الوضوء، بعدما ذكرت فيما سبق فرائض الوضوء وسنن الوضوء، اذكر هنا اتمام الفائده صفه الوضوء مرتبا: 1 استحضار النيه في القلب ثم البدء بالسواك، 2 التسمية عند البدء بالوضوء بأن يقول بسم الله، 3 غسل الكفين 3 مرات، 4 المضمضة والاستنشاق 3 مرات ب3 غرفات، في كل مرة يتمضمض ويستنشق، ويجوز أن يتمضمض 3 مرات ثم يستنشق 3 مرات، 5 غسل الوجه 3 مرات مع تخليل اللحية، 6 غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين مع غسل المرفقين 3 مرات على أن يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى، 7 مسح الرأس على ما تقدم تفصيله، 8 مسح الأذنين 1 مع الرأس، 9 غسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات على أن يبدأ برجله اليمنى، 10 يقول بعد فراغه من وضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر ما ورد. بذلك نكون قد أتممنا صفة الوضوء، لنتوقف بإذن الله جل وعلا من الأربعاء القادم عن دروس العقيدة وعن دروس فقه الوضوء والصلاة، لنبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. لنستنى الأربعاء القادم والذي بعده قبل رمضان، الأربعاء القادم والذي بعده قبل رمضان إن شاء الله تعالى، فسنشرح بإذن الله تعالى بإيجاز، أو بحاول أختصر لكم إن شاء الله فقه الصيام إن شاء الله من الأربعاء القادم، حتى لو طيل عليكم الليلة. من الأربعاء القادم سأبدأ في فقه الصيام، نأخذه في الأربعاء القادم والذي بعده، نحاول إن شاء الله نأخذ بعد المغرب وإن طالت بنا، يعني نقيم سريعا ونكمل بعد العشاء بداية من الأربعاء القادم بإذن الله جل وعلا. وألتقي بكم بإذن الله تعالى في خطبة الجمعة في هذا المسجد المبارك في الجمعة القادمة بعد غد إن قدر الله جل وعلا لنا الحياة والبقاء واللقاء. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا إياكم دائما على الخير، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.